بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. طيب يا أخوة، معنا اليوم الشبهة التاسعة، بيان الشبهة التاسعة. ما أدري هي موجودة في النسخ هذا يا أخانا صخر، نسختك هل هي موجودة بعد الكلام الذي انتهينا منه؟ عندكم هذا، فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا، لا، إذن لعلها سقطت من جميع النسخ فيما يظهر. إيش عندك يا أخانا مشعل؟ طيب يا أخوة، ألخص لكم خلاصة يعني صورة أيه صورة الشبهة التاسعة والرد عليهم، يعني وأنتم خفوا أيديكم. اكتب الشبهة التاسعة، وهي الشبهة التاسعة، وهي فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، فإن قال السلام ورحمة الله، فإن قال إنهم لن يكفروا أو لم يكفروا، فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل أن عبد القادر ابن الله، عبد القادر الجيلاني، ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله، إن عبد القادر ابن الله، وضحت يا أخوان هذه الشبهة؟ قالوا نحن لم نكفر بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما حصل الكفر من المشركين لما قالوا الملائكة بنات الله، ملائكة بنات الله، ونحن ما قلنا أن الملائكة بنات الله. وهذه شبهة، بارك الله فيكم، شبهة فالتة، شبهة فالتة. اكتب والجواب. والجواب أولا، نسبة الولد إلى الله كفر، نسبة الولد إلى الله كفر، والشرك أيضا كفر، والشرك أيضا كفر. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. اكتب والأحد هو الذي لا نظير له، والأحد هو الذي لا نظير له، والأحد هو الذي لا نظير له، والصمد هو المقصود في الحوائج، والصمد هو المقصود في الحوائج، هو المقصود في الحوائج. طبعا هذا قول، هنالك أقوال أخرى تجدونها في التفسير. اكتب فمن جحد هذا فقد كفر، فمن جحد هذا فقد كفر، فمن جحد هذا فقد كفر، يعني من جحد الصمد ومعناه فقد كفر. اكتب ولو لم يجحد أول السورة، ولو لم يجحد أول السورة، ولو لم يجحد أول السورة. ثم قال تعالى، ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا كفر، فمن جحد هذا كفر، ولو لم يجحد أول السورة، يعني من جحد هذه الآية لم يلد ولم يولد فهو كافر، ولو لم يجحد أول السورة وهو قول الله عز وجل قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ثم قال تعالى ما اتخذ الله من ولد، ثم قال تعالى ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد. اكتب ففرق بين النوعين، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. طيب يا أخوة ما هما النوعان؟ النوع الأول دعاء الملائكة والأنبياء، هذا نوع. النوع الثاني ادعاء أن الملائكة بنات الله، أو ادعاء أن لله عز وجل ولدا، أن لله عز وجل ولدا. اكتب وقال تعالى، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، وجعلوا لله شركاء الجن. اكتب فائدة، فائدة. أجمع العلماء بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، أي نعم، أجمع العلماء بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، هو إجماع يعني منقول أصحاب المذاهب وغيرهم، أن من زعم أن لله ولدا، أن من زعم أن لله ولدا فهو مرتد بالإجماع، فهو مرتد بالإجماع. اكتب وأجمع العلماء، وأجمع العلماء على من، على أن من أشرك بالله فهو أيضا من المرتدين، فهو أيضا من المرتدين، يعني وهو مشرك يعتبر، هو مشرك. فالشرك يقولون أعم من الردة، أو الردة أعم من الشرك. الشرك أن تجعل لله عز وجل ندا تعبد غير الله سبحانه وتعالى، معروف الشرك، تشرك مع الله عز وجل. لكن الردة قد تحصل بغير الشرك. كيف بغير الشرك؟ كسب الله وسب الرسول وسب القرآن، هل هذا يقال له شرك أم يقال له ردة؟ يقال له ردة. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. طيب يا أخوة نلخص، نلخص هذه الشبهة، نقول يعني اكتب خلاصة هذه الشبهة. أولا، أولا نسبة الولد إلى الله كفر، نسبة الولد إلى الله كفر، الخلاصة نسبة الولد إلى الله كفر. ثانيا جحد أول السورة جحد لآخرها، جحد أول السورة جحد لآخرها، وهي قل هو الله أحد الله الصمد، التي ردت عليهم أنه ليس لله ولد، جحد أول السورة جحد لآخرها، وجحد آخرها جحد لأولها أيضا، جحد لأولها أيضا. طيب يا أخوة أيضا الإجماع منقول، الإجماع منقول على أن من رد حرفا من القرآن فهو كافر، على أن من رد حرفا من القرآن فهو كافر. كيف بمن يرد آية بكاملها؟ ها؟ هي ثلث القرآن، نعم، في الجزاء لا في الإجزاء، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره. طيب اكتب ثالثا مما يرد به عليهم في خلاصة هذه الشبهة، ثالثا أن المشركين عبدوا اللات، أن المشركين عبدوا اللات ولم يقولوا أنه ابن الله، أن المشركين عبدوا اللات ولم يقولوا إنه ابن الله، فكفروا بمجرد عبادتهم لغير الله، فكفروا بمجرد عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. رابعا رابعا العلماء يذكرون أن من قال لله ولد فهو كافر، كما تقدم معنا الإجماع منقول. العلماء يذكرون أن من قال لله ولد فهو كافر، ومن أشرك بالله فهو كافر أيضا، فيفرقون بين النوعين. عرفتم النوعين يا أخوان؟ عبادة غير الله وادعاء أن لله عز وجل ولدا. أين وصلتم؟ رابعا العلماء يذكرون أن من قال لله ولد فهو كافر، أن من قال لله ولد فهو كافر، ومن أشرك بالله فهو كافر. اكتب فيفرقون بين النوعين. أيضا ما يرد به عليهم أن المشركين كانوا كفارا بسبب عبادة اللات، وهكذا أيضا عبادة الأنبياء والصالحين. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. واضح يا أخوان الرد على هذه الشبهة؟ واضحة، يعني صورتها أنهم قالوا ما كفرنا بدعاء، يعني لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. هذا هو الرد عليهم. طيب، تبقى معنا الشبهة العاشرة، إن شاء الله نأتي لها غدا لأنها طويلة قليلا بإذن الله عز وجل. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.